بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لكم حضوركم، ونسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا هذا من مجالس العلم النافع، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح والصواب. وشكر الله لإخواننا في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر على مثل هذه المواسم ومثل هذه اللقاءات التي نحن بأمس الحاجة لها في زمن المتغيرات والشهوات والشبهات. سهام للصيد هو عنوان هذه المحاضرة، ولعلكم تتساءلون ما المقصود بهذا العنوان سهام للصيد، وأي صيد يا ترى؟ وربما كل منكم جاء وهو يمني نفسه بصيد ثمين يرجع به إلى أهله وبيته، فأسأل الله تعالى أن يبارك لنا في صيدنا هذه الليلة. والعجيب أننا سنصيد في الليل، وصيد الليل دائما تعرفون ما يعتريه من خبط العشواء، لكن أسأل الله أن لا يكون صيدنا هذه الليلة خبط عشواء، وأن يكون على بصيرة وعلى حكمة، وأن نرى فيه فعلا ما نريد صيده في مثل هذه اللحظات. أعني في الصيد صيد القلوب، تلك الفضائل التي تستعطف بها القلوب وتستر بها العيوب وتستقال بها العثرات. تلك السهام صفات لها أثر سريع وفعال على النفوس، سحرها عجيب، تأثيرها رهيب، تلامس فطرة الإنسان، تأخذ بلبه وتدخل شغاف قلبه وتملك مشاعره وعواطفه. حقا ما أحوجنا لمثل تلك الفضائل وتلك الصفات. سهام للصيد أهديها في زمن تكالب فيه الأعداء على تشويه هذا الدين العظيم، دين الإسلام، فأهديها لكل مسلم ومسلمة يحب أن تشيع الألفة والمحبة بين الناس. سهام للصيد أهديها إلى كل من يحب الخير والبر والمعروف والإحسان ومكارم الأخلاق. سهام للصيد أهديها لمن يحرص على إظهار جمال دين الإسلام وروعة شعائره وصفاء عقيدته. أهديها لمن يريد أن يصيد القلوب تقربا لعلام الغيوب. أهديها حقا لكل مسلم يرى الحال ويرى المصائب والفتن والأزمات تكاد باسم هذا الدين وباسم أصوله، فنحن بأمس الحاجة حقا أن نظهر هذا الجمال وهذه الروعة لهذا الدين العظيم. نريد أن تظهر صورة الإسلام الناصعة لكل أحد، بعيدة عن الأهواء والآراء والتحزبات والتنظيمات وتتبع الزلات والدخول في المقاصد والنيات، بعيدا عن الحسد وسوء الظن وكثير من أمراض القلوب التي تنتشر هنا وهناك. وصيد القلوب ليس من أجل الدنيا ولا متاعها ولا زخرفها، وصيد القلوب ليس من أجل ذواتنا وأنفسنا وإظهار محاسنها أو تواضعها، لا والله، بل ولا تملقا للناس أو طلبا لمحامدهم وثنائهم، إنما من أجل الله، تعبدا لله وتقربا له جل وعلا، فإن الله يحب معالي الأخلاق ويبغض سفسافها كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وصيد القلوب إنما هو تبليغا لرسالة الإسلام الدين الحق للناس جميعا، عربيهم وعجميهم، أبيضهم وأسودهم، لأن الإسلام للناس كافة، ولأنه دين الفطرة. متى أخذ بصفائه ونقائه فهو يغزو القلوب ويغزو الأفكار والمشاعر قبل أن يغزو البلاد. يغزوها بجمال تشريعاته وروعة آدابه وجمال أخلاق أهله الذين تمسكوا به بحق. بل وربي لم ينتشر الإسلام في الحرب كما انتشر في السلم. هذا الدين الذي بعث نبيه رحمة للعالمين، كما أخبر الله عز وجل فقال عن الحبيب صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبعث صلى الله عليه وسلم لهدف سام عظيم، مقصد من أعظم مقاصد هذا الدين العظيم، كما أخبر هو عليه الصلاة والسلام فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا الدين الذي ألصقت به شتى التهم كذبا وزورا وبهتانا في هذا العصر، ربما وللأسف من قبل بعض أهله وأبنائه قبل أعدائه والمغرضين. لما؟ خوفا من انتشاره. أبشركم أن ما تسمعونه وترونه اليوم من مكر شديد لتشويه الإسلام وأصوله وأهله إنما هو رد فعل لانتشار الإسلام بشكل عجيب بالأرقام والإحصاءات في كل مكان. الإسلام أكثر الأديان اليوم انتشارا في أمريكا، والإسلام اليوم أكثر انتشارا في أوروبا وغيرها من البلاد. القرآن الكريم أكثر كتاب اليوم تداولا وطباعة على مستوى العالم كله، ترجمة القرآن الكريم. رغم كل هذه المحاولات اليائسة للحد من انتشار هذا الدين، للمحاولة من تقييد نفوذه، حتى تعجبوا منه من هذا الدين، وقال قائلهم: سبحان الله، الاشتراكية كانت تنتشر لأن وراءها ربما أكبر دولة في العالم، وعندما سقطت الدولة سقطت معها الاشتراكية كما هو معلوم، لكن الإسلام نراه ينتشر انتشارا واسعا، انتشارا عجيبا، رغم كل ما يكاد له هنا وهناك. وليس هناك دولة ترعى الإسلام حقا كما هي في وزن دولة الاتحاد السوفيتي التي كانت ترعى الاشتراكية، بل إن الدعوة إلى الإسلام غالبا قائمة على جهود فردية. وكثيرا سبحان الله ما يدخل الناس في دين الله عز وجل بفضل أمر عجيب، بفضل وسيلة سهلة ويسيرة، بفضل كتاب يتحدث بلغتهم يعطي معلومات دقيقة حقيقة عن الإسلام، أو ترجمة صحيحة للقرآن، أو ترجمة لسيرة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، أو ربما بحسن خلق مسلم أو مسلمة وصدق أمانته وابتسامته. كنا اليوم في زيارة إلى مركز قطر الثقافي الإسلامي، التعريف بدين الإسلام، ونعجب حقيقة لما وصل إليه مثل هذا المركز، ولما وصل إليه الفكر الإسلامي الدعوي. كيف نستطيع فعلا أن نعرف الناس أو الآخرين بهذا الدين العظيم؟ من خلال أشياء يسيرة جدا، ربما من خلال الخط الإسلامي وجماله وفنونه، كما هو موجود عند الإخوة، وزارهم كبار أساسة المسؤولين في بعض السفارات هنا، ومن الضيوف والزائرين الذين تعجبوا مجرد أن يدخلوا المسجد، كما حدثنا الإخوة اليوم فيقولون أن الكثير منهم يدخلون المسجد ولم يكن في تخيلهم أو أذهانهم الصورة الحقيقية للمسجد، يتصورون أن هذا المسجد الذي يسمعون عنه إنما هو مسجد مكان يجتمع فيه المسلمون الحزبية والتخطيط والكيد للناس وغيرها. فلما دخلوا المسجد ورأوا كيف يؤذن وكيف تقام الصلاة وكيف يكون وضوء المسلم، ورأوا السكينة في داخل هذا البيت العبادي، تعجب الكثير منهم. إذن نحن بأمس الحاجة إلى أن نظهر جمال وروعة الإسلام. نريد إذن أن نكسب القلوب، نريد أن نصيد هذه القلوب تطبيقا لتعاليم شرعنا وآداب ديننا قولا وعملا وسرا وعلنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا الحديث جميل جدا ورائع، لأنه يلخص قواعد التعامل، فإنه لا يخرج تعامل الإنسان عن هذه الأمور الثلاثة: مع الخالق والمخلوق والنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم يغرس فيك أيها المسلم ثلاث قواعد ذهبية في التعامل. القاعدة الأولى في التعامل مع الخالق جل وعلا: اتق الله حيثما كنت. القاعدة الثانية في التعامل مع النفس: أتبع السيئة الحسنة تمحها. القاعدة الثالثة في التعامل مع المخلوق: وخالق الناس بخلق حسن. فتأمل أصول التعامل يلخصها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الكلمات الثلاث. نريد أن نصيد القلوب وأن نطلق هذه السهام شوقا للجنان وتثقيلا للميزان يوم أن نلقى الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال، أخبرنا عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. ناظر أو لاحظ قاعدة التعامل مع الخالق وقاعدة التعامل مع المخلوق أيضا. نريد أن نصيد القلوب بتثقيل الميزان، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. نريد إذن عندما نتحدث عن سهام لصيد القلوب، إنما نريد بها وجه الله عز وجل من أجل علام الغيوب، من عفو وصفح ونفع وصبر وطلاقة وجه وطيب كلام، ليصبح البعيد قريبا والعدو صديقا. يحبك الناس، ومن أحبه الناس ملك قلوبهم، وإذا ملك القلوب أثر في الأفعال وإلا والأقوال، وإلا فكيف نريد أن يقبل الناس منا وفي قلوبهم لنا جفوة وفي نفوسهم نفرة؟ كيف تريد أن يقبل منك أبناؤك؟ كأقرب مثال، وربما لم تملك قلوب أبنائك أو أهلك أو أصحابك أو خلانك أو زملائك في العمل. أيها الإخوة والأخوات، لا يمكننا التأثير على نفوس الناس أبدا وكسب قلوبهم إلا بتلمس الخير في نفوسهم، إلا بالحرص على مكارم الأخلاق معهم. تعالوا إذن لنطلق السهام لتحبنا القلوب، وحينها سترون النتيجة والتأثير. ليس معنى هذا أن نترك النصح للآخرين، ليس معنى هذا أن نترك فريضة الأمر أو الإنكار على الآخرين بأخطائهم، لا، ليس معنى هذا أن نجاملهم في معاصيهم وأخطائهم، لكنها الأخلاق التي تظهر المسلم بصورته الحقيقية الناصعة الصافية. لذلك أعطى الإسلام نصيب الأسد للأخلاق الكريمة والآداب الفاضلة، فقال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. سبحان الله، يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني ربما يكون المسلم ليس كثير العبادة، ليس كثير الصيام أو القيام الليل، لكنه بحسن خلقه وجماله فعلا فاز وأدرك أولئك الآخرين. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل له: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. وقال له: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تصدق بالأثوار من الإقض ولا تؤذي جيرانها بلسانها. لا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة. والحديث رواه أحمد في المسند والبيهقي في شعب الإيمان. أيضا مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال الرجل: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. فنحاه فأدخل الجنة، أدخل الجنة بغصن شجرة أبعده عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لاحظ المنافسة والحوافز والجوائز يضعها الحبيب عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الباب. يقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم إلي أو مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. سبحان الله، أقرب الناس للنبي يوم القيامة جيران النبي عليه الصلاة والسلام. من أراد أن يشتري جيرة النبي عليه الصلاة والسلام فليكن من أحسن الناس خلقا، ليطبق معاني الإسلام وروعة الإسلام حقيقة، ليس من أجل الناس. لأنك لو عملتها من أجل الناس، ولاحظوا لاحظوا الأمر هذا لابد أن نتنبه له، لو عملتها من أجل الناس فلم يرد الناس لك المعروف بالمعروف، ربما أردوه أو غفلوا عنه أو غير ذلك، أو ربما حتى أساءوا إليك وأنت تحسن إليهم، ربما ضعف هذا الجانب في نفسك، أو ربما تركت حسن الأخلاق معهم. وكما نسمع من كثير من الناس عبر الأسئلة وغيرها يقول: يا أخي حاولت معهم والله إني أبذل الكثير من أجلهم، وكم من المرات يعني أهديهم الهدايا وأتكلم معهم وأحسن الأخلاق معهم، إلا أني لا أجد منهم إلا صدودا ونفرة. إذا ما هي النتيجة؟ أترك الأخلاق وحسن الأخلاق معهم وهذا الأدب العظيم في الإسلام. لا يا أخي، ليس العمل من أجل الناس، هذا فيه مداخل شيطانية على النفس الإنسانية. ليس العمل، ليس تخلقنا تصنعا، تخلقنا طبيعة فينا، طبيعة في المسلم، هذا الخلق الجميل الذي سنذكرها الآن، تلك السهام الجميلة ليست تصنعا، إنما هي طبيعة في المسلم متى أدركها فهي من صميم عقيدته، بل هي الإسلام الذي يحبه الله والذي أراده وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة ذلك ما قاله ابن القيم رحمه الله، قال: الدين كله خلق، الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. سبحان الله، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. يا إخوة، القلوب لا تملك بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان، القلوب تملك بالإحسان وجمال الأخلاق والتعامل الراقي وجميل العشرة، هكذا تملك القلوب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. بسط الوجه وحسن الخلق، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ كما سمعتم: اتق الله حيثما كنت، ثم قال: وخالص الناس بخلق حسن. أعظم ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، فالجمع بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله توجب محبة الخالق وحسن الخلق توجب محبة الناس، وهكذا تملك القلوب. كسبت محبة الخالق ومحبة الناس فهنيئا لك. إذن إليك أيها المحب سهاما للصيد سريعة، سجلها، اكتبها، قيدها، ليست جديدة لكن لعل جمعها يثري لك هذا الأمر. حاول لأن تتمثلها بأخلاقك وأفعالك، ما أن تطلقها حتى تملك بها القلوب، احرص عليها وجاهد نفسك على حسن التسديد للوصول للهدف. أول هذه السهام الابتسامة، قالوا هي كالملح في الطعام، لاحظ الوزن، كالملح في الطعام، إذا زاد لا يطاق وإن نقص لا يطاق، فهي كالملح في الطعام، هي أسرع سهم تملك به القلوب. وهي مع أنها تملك، مع أنك تملك القلوب بها، إلا أنها عبادة وصدقة، فتبسمك في وجه أخيك صدقة. قال عبد الله بن الحارث: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجرير بن عبد الله البجلي يقول: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولا رآني إلا تبسم في وجهي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا معروف، هذه عظمة الإسلام، مجرد الابتسامة معروف، كم تكسب فيها من الخير والصدقات. كانت العرب تمدح ضحوك السن، بل تجعله دليلا على سعة النفس وعلى جودة الكف. ضحوك السن يطرب للعطايا ويفرح إن تعرض للسؤال، وكما قال الآخر: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. بعض الناس حتى لو لم تملك أن تعطيه ما يريد، مجرد بسط الوجه والابتسامة وسعة الصدر لهذا الإنسان يكفي منك ويقبل هذا منك. وكما تقدم أن الابتسامة كالملح في الطعام، إذ لا بد من الوسطية والاعتدال. الضحك المعتدل بلسم للهموم، مرهم للأحزان. يا إخوة، الابتسامة لها أثر عجيب، لها أثر عجيب في فرح الروح لك أنت أيها المسلم. سبحان الله، كم تحرك الابتسامة من عضلات الجسم، وكم الابتسامة لها من أثر على جسم الإنسان. حتى قرأت بحثا عجيبا يقول أن دقيقة من الابتسامة، ابتسامة من القلب، ضحك من القلب لمدة دقيقة يساوي ساعة من الجري كرياضة. وجمعت منذ فترة حول الابتسامة ما كتب هنا وهناك، فوجدت عجبا، حتى وجدت عناوين لبعض المستشفيات أو المعاهد في بعض الدول الأوروبية تعالج كثيرا من الأمراض بالابتسامة، علاج بالضحك، خاصة فقط، مستشفيات خاصة تعالج بالابتسامة. لاحظوا هذا الدين العظيم كيف يربي أصحابه. لاحظوا الإسلام يضع أصول وقواعد، وربما لا نكتشفها، وللأسف نحن المسلمون إلا بعد أن يكتشفها بعض الغربيين هنا وهناك، وهي قواعد وأصول في هذا الدين العظيم. بعض الناس كما قال بعض الظرفاء يظن أن الأسنان من العورة. شوف حتى الآن، إلى الآن، أخرجوا أسنانكم، خلنا نرى الابتسامة يا إخوة. أيوة كذا يا أخي، ترى والله من حدثك أنها عورة؟ ما تكاد ترى سن بعض الناس، ما تكاد ترى ابتسامته يا أخي. لما؟ شوف أنت الانشراح على نفسك الآن وأنت تبتسم، لاحظ الأنس والفرح وأنت، فرح الروح في داخل الروح وأنت تبتسم الآن. فإذا كان هذا أثرها عليك أنت أيها الإنسان، فكيف أثرها على الشخص الآخر الذي أنت قابلته بابتسامة أو استقبلته بابتسامة؟ والله كم نسمع من المواقف والقصص من أناس يعني تأثروا وربما أسلموا، بل ربما اهتدوا من المسلمين أنفسهم بسبب ذلك الإنسان الصالح الذي أبدا وظيفته يطلق الابتسامة هنا وهناك. حتى يوم من الأيام قال أحدهم لأحد الإخوة رآه في المطار، قابله أول لقاء في المطار فرآه مبتسما، سلم عليه وابتسم، ثم تقابلوا في أحد الأماكن أيضا في المطار فرآه مبتسما، ثم تقابلوا مرة أخرى على باب الطائرة وهو مبتسم. فلما دخل الطائرة سلم عليه وقال: يا أخي شكلك تعرفني، شكلك تعرفني منذ فترة. قال: لما؟ قال: والله يا أخي أرى صراحة في وجهك كلما التقيت بك تبتسم، مؤكد أنك تعرفني. قال: لا والله لا أعرفك، لكني أبتسم أولا لأنها صدقة، صدقة لي، صدقة لي أنا كمسلم، والأمر الثاني هذه صفة أحاول أن أتخلق بها، صفة جميلة أحاول أن أتخلق بها. بعض الأزواج من الزوجات تقول: أسمع أن زوجي رجل بسام. لاحظ، أسمع، إيش المفهوم؟ أسمع، أسمع أن زوجي رجل بسام، يعني ما رأت المسكينة يوم من الأيام بسمته، بخيل حتى بالابتسامة في بيته. وربما فعلا بعض الأزواج مع الجلسات والشلل وأصحابه وزملاء العمل ما شاء الله تكاد سبحان الله يتشقق شدقيه من كثرة الابتسامات والضحك، وإذا دخل بيته عبوسا أسدا لا تسمع إلا زئيره. على الزوجة والأولاد والآخرين. سبحان الله يا أخي، يعني هذا البيت جنتك، لما تحرم نفسك الأنس فيه والسعادة والطمأنينة وتحرم؟ يا أخي مهما كانت المشاكل فيه ابتسم، ابتسم، ماذا ستكسب يعني من هذا الإكفهرار والإشمئزاز والعبوس، ماذا ستكسب؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك أحيانا حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم. هذا هو ضحك العقلاء، إذا كانوا يقولون كثرة الضحك تميت القلب كما ورد في الحديث، فأيضا نحن نقول بعض الناس لا تراه إلا متجهما عبوسا، سبحان الله، على يقين أنني أنا على يقين أنه يعيش جفافا عاطفيا قاتلا، لا يهش لجار ولا لقريب، ولا يكاد يفتر ثغره عن ابتسامة حب لصديق، إنما هو تجده دوما مهموم مشغول سادر في متطلبات الحياة المادية التي أطفأت ابتسامته، أطفأت فيه شعلة العاطفة الإنسانية، جففت فيه ينابيع الري الروحي، جعلته دائرا دائما سبحان الله في فلك هذه الدنيا واللهثان خلفها كالدوامة لا يكاد يهدأ له بال ولا يقر له قرار. والله نجد من هؤلاء كثر، يا أخي الدنيا لا تنتهي واللهثان خلفها لن ينتهي بحال من الأحوال، فأنس بحياتك وعيش حياتك يا أخي، عيش حياتك وأنسك، لماذا هذا الإكفهرار وهذا العبوس وهذا الشحوب؟ حتى بعض الناس سبحان الله تجده عندما تقابله في الصباح يعني لا يمكن بحال من الأحوال أن تظهر عليه أثر الابتسامة. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا نام أحدكم ضرب الشيطان على قافيته 3 عقد، فإذا قام انفكت عقدة، إذا قام فذكر الله انفكت عقدة، إذا توضأ انفكت عقدة، إذا صلى انفكت عقدة، ثم أصبح طيب النفس نشيطا. لاحظ النتيجة، أصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا، سبحان الله. ولذلك لاحظ بعض الناس من زملائك في الصباح، بكرة الصباح لاحظها، إذا قابلت زملائك في العمل لاحظ هل هو يقابلك ابتسامة وانشراح ما شاء الله بسط وجهه وأنس، أو تجد سبحان الله العبوس، تقول السلام عليكم يقول مثل معرفة، ها تبتسم لا يكاد سبحان الله تستطيع أن تأخذ هذه قرينة، قل له هل صليت الفجر في جماعة؟ هل صليت اليوم الفجر في جماعة؟ اذكر له الحديث لعله يشعر فعلا بأثر الحديث على نفسه. والله الإنسان لاحظ ربما فاتك بعض الأحيان صلاة الفجر، لاحظ على نفسك الضيق والهم اللي تشعر فيه لأنك ربما نمت عن صلاة الفجر في ذلك اليوم. على العكس لو أنك صليت الفجر في جماعة وقد قمت قابل وذكرت الله وتوضأت ومشيت إلى المسجد وقرأت الورد، سبحان الله كم تشعر من الانشراح والأنس في نفسك. إذن يا إخوة، لماذا العبوس ولماذا الهم الذي يقتل بعض الناس هموم ومشاكل حياتية لا تنتهي فلا تجده إلا عابسا؟ لما أخي؟ على العكس، النفس الراضية، النفس الباسمة هي النفس الراضية، دائما تجد النفس سبحان الله الباسمة هي التي تعلن الرضا لله عز وجل في أي حال كان، كانت في سراء أو في ضراء. ولذلك نقول قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما، فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما، أتراك تغنم بالتبرم درهما، أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما، يا صاح لا خطر على شفتيك أن تتسلما والوجه أن يتحطما، فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم ولذا نحب الأنجما. ابتسم أخي الكريم، ابتسم فهي صدقة، لو لم يكن لك من الصدقات والمعروف إلا توزيع الابتسامات بين الناس. لكن انتبه، لكل مقام مقال، ما تذهب تعزي ناس عندهم ابتسامها نعم تقول ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، لا، لكل مقام مقام، لكن لتكن إنسانا بساما. إذن هذا هو أول سهم من سهام الصيد التي نذكرها في هذا المقام. السهم الثاني البدء بالسلام. لاحظ البدء بالسلام سهم يصيب سويداء القلب ليقع فريسة بين يديك، لكن أحسن التسديد، بسط الوجه، البشاشة، حرارة اللقاء، شد الكف بالكف، وهو أجر وغنيمة، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وسترى نتيجة هذا السهم عندما تحسن التسديد بمثل هذه الصفات أو هذه الأفعال. السلام يزيل الضغائن، يورث التحاب. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا؟ أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. السلام يا إخوة على من عرفت وعلى من لم تعرف، وفي آخر الزمان يكون السلام على من عرف فقط. تجد الإنسان لا يسلم إلا على من يعرف. لما؟ إذن البدء بالسلام كم لك فيه من الخير والمعروف والأجر، وكم ينشر السلام البدء بالسلام المحبة بين الناس. ألسنا بحاجة يا إخوة إلى أن تكون مجتمعاتنا إن نقيها وتطهر القلوب وننشر المحبة والإخاء في مجتمعاتنا وفي لقاءاتنا؟ فلننشر يا إخوة السلام في بيتنا، لننشر السلام في مجتمعاتنا، في مؤسساتنا، في شوارعنا، في طرقنا، في أسواقنا، في كل مكان لننشر السلام، ولنبدأ السلام ببعضنا إذا أردنا فعلا أن نحقق الإيمان وكمال الإيمان كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام. إفشاء السلام أول أسباب التآلف، إفشاء السلام مفتاح استجلاب المودة مع ما فيه من رياضة للنفس، تربية للنفس، لأن البدء بالسلام تربية للنفس وتواضعها. إعلان السلام، ما معنى السلام عليكم؟ السلام عليكم، حين نستمرئ كثير من الكلمات التي تأتي ربما في شريعتنا نقولها ربما لا نتنبه لمعانيها. نحن نقول السلام عليكم، هل فكرت أن تقول السلام عليكم ما معناها؟ والبعض دلالة على أن بعض الناس لا يفهم، حتى المسلمين لا يفهم المعنى، تجد أنه فعلا يقول للإنسان السلام عليكم ثم ينزل عليه بالكيد والحقد والحسد وربما الشتم أو الضرب. طيب أنت أعطيته السلام يا أخي، لأن قولك السلام عليكم يعني عهد، عهد مني أن ألس بالسلام عليك، السلام عليكم. إذن لا بد أن نتنبه أن السلام إذن عهد ووعد لتعظيم حرمات الناس وحقوقهم. عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، كما عند البخاري. هذا من أعمال، من أفضل الأعمال ومن أفضل أعمال الإسلام كما أخبر عليه الصلاة والسلام. كم هو جميل أثر البداءة بالسلام، يرفع التقاطع والتهاجر ويبعد الشحناء، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثلاث يصفين لك ود أخيك أن تسلم عليه إذا لقيته وتوسع له في المجلس وتدعوه بأحب أسمائه. فإذا زدت مع البدء بالسلام المصافحة فقد أصاب السهم هدفه وبلغ مبلغه. عند مالك في الموطأ مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم قال تصافحوا يذهب الغل، تصافحوا يذهب الغل، يعني إذن من أسباب ذهاب الغل في القلوب المصافحة. ثم قال وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء، كما قال عليه الصلاة والسلام. ابن عبد البر يقول هذا يتصل من وجوه شتى حسان كلها، وكما قال الحسن البصري المصافحة تزيد في المودة، تزيد في المودة. إبراهيم بن محمد الزهري يقول خرجت لأبي جائزته، الجائزة جاءته من السلطان يعني بعض المال، يقول خرجت الجائزة له، قال فأمرني أن أكتب خاصته وأهل بيته، فأخذنا نوزع الجائزة على بعض الأسماء. قال يا بني تذكر، هل بقي أحد؟ هل بقي أحد ما أعطيناه؟ قال لا. قال بلى، رجل لقيني فسلم علي سلاما جميلا صفته كذا وكذا، أكتب له 10 دنانير. ها؟ لاحظ ما نسيه ولا نسي صفة السلام الجميل الذي سلم عليه، وجاء هذا الرجل 10 دنانير. يلا ترزقوا والله يا أخوان، فرصة سلم وصافح الناس وأحسن السلام، يبي يأتيك أجر ومعروف وكسب قلب، وربما يجيك 10 دنانير، ربما. فلا تحرم نفسك إذن الخير. إذن هذا هو أثر هذا السهم، السلام والبدء بالسلام والمصافحة وشد الكف بالكف. لذلك له أثر عجيب يصيب سويداء القلب، لكن كما أشرت أحسن التسديد. السهم الثالث، بعض الإخوة ما شاء الله يكتب ويقيد، هذه علامة على أن هذا الإنسان حريص على تربية وتزكية نفسه. وبعض الناس لا يكتب ولا يقيد، لكني على يقين أنه يحفظ حفظ صدر، لأن أهل الحديث يقول الحفظ أو الضبط نوعان، ضبط صدر الصدر وضبط سطر. بعض الناس ما شاء الله يكتب، العلم صيد والكتابة قيده، جود صيودك بالحبال الواثقة، اكتب وقيد. هذه أسباب لو ذهبت تبحث عنها هنا وهناك ربما لم تستطع أن تجمعها بمثل هذا الكم، وهي أسباب لتزكية النفس. والله عز وجل قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يعني ظلمها ولم يعتني بها ولم يحرص على تربيتها ولا على كسب مكارم الأخلاق فيها ولها. السهم الثالث، التودد والإقبال بالوجه، التودد والإقبال بالوجه، وهذا سهم لا يستعصي عليه قلب. فإن سددته فإنك تشعر أو تشعر الجميع أنك تحبهم، بل كل أحد يشعر أنه أحب الناس إلى قلبك. هل تستطيع على هذا؟ تستطيع فعلا أن تقبل على الناس بوجهك والتودد لهم فعلا بوجهك، فيستشعر الجميع أنك تحبهم، بل كل واحد منهم يشعر أنه أقرب الناس إلى قلبك. إنك تملك القلوب بأيسر الطرق وأفضلها. والنبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا وحبيبنا، كان له النصيب الأوفر من هذه الصفة. واسمعوا لهذا الموقف الجميل العجيب، يقول عمرو بن العاص: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم. قد يبحث شر القوم ويقبل عليه بوجهه وحديثه، لماذا؟ لأن الإقبال بالوجه والإقبال بالحديث يستشعر الشخص الآخر. لاحظ هذه من الصفات الجميلة من فن التعامل. لما أنت تتحدث في مجلس ابحث عن الآخرين الذين تريد أن تؤثر عليهم وأقبل بوجهك عليهم. فقال عمرو بن العاص: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وجهه وحديثه على أشر القوم، يتألفهم بذلك. قال: فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم. لاحظ عمرو بن العاص الآن يظن أنه خير القوم وأنه أحب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسألت النبي فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم أبو بكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر. انكسر خاطره. فقال: يا رسول الله، أنا خير أم عمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمر. قال: يا رسول الله، أنا خير أم أو عثمان؟ قال عليه الصلاة والسلام: عثمان. مسكين، رضي الله تعالى عنه. يقول عمرو بن العاص: فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته. يعني تباجي على ظني أني أحب وأقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يا إخوة، والله نتساءل عندما نقف مع هذا الموقف، كيف استطاع الحبيب عليه الصلاة والسلام أن يملك القلوب إلى هذا الحد؟ كل شخص يتصور أنه أحب الناس لرسول الله، كل شخص يتصور أنه أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى من أعدائه عليه الصلاة والسلام. ملك قلوب أعدائه، لم يستطع أعدائه أن يقولوا عنه شيئا، وإذا قاله يعرفون أنهم يكذبون، يعرفون أنه الأمين وأنه الصادق عليه الصلاة والسلام، لكنهم من باب التشويه محاولة، لكنهم بيقين. ولذلك إذا اضطروا للبحث عن الصدق أو الأمانة أو التحكيم أو غير ذهبوا لرسول الله، وإن كانوا يقولون عنه كذا وكذا. فكيف استطاع عليه الصلاة والسلام أن يملك حتى قلوب أعدائه؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا كان الناس قد انفضوا من حولك، اسأل نفسك لماذا. إذا كان الناس انفضوا من حولك يهربون منك، يعني السلام عليكم السلام مجاملة عامة، لكن ما يتقربون إليك ولا يأتون إليك ولا يشكون همومهم إليك ولا يجلسون بين يديك ولا اسأل نفسك لما ما الذي صرف الناس عني؟ السهم الرابع الهدية، سهم غريب له تأثير عجيب. الهدية تذهب بالسمع والبصر والقلب. إذا ما يفعله الناس اليوم من تبادل الهدايا في المناسبات وغيرها أمر محمود، بل هو أمر مندوب على أن لا يكلف الإنسان نفسه إلا وسعها. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تهادوا تحابوا، يعني أن من أسباب المحبة الهدية. كلنا يشهد أن الهدية تقرب المسافات وتوطد العلاقات وتوجد الألفة والمحبة، ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية بل ويثيب عليها ويعوضها صلى الله عليه وسلم. فعلينا فعلا نحرص على هذا السهم، وليس شرطا يكون مكلفا. هدية يسيرة لها أثر عجيب على القلب، ولذلك حاول فعلا أن تسدد هذا السهم، وخاصة لأولئك الناس الذين تريد أن تقربهم فعلا للهداية للدين للإسلام. وبعض الإخوة يتحرج في أن يهدي غير مسلم هدية، يقول: يا أخي غير مسلم كيف أستطيع، كيف أهديه؟ لا، إذا كنت تقصد بهديتك لهذا الشخص الغير مسلم أن تحببه بالإسلام وتتألف قلبه، فلك يا أخي أجر على هذا. ليس فقط القضية أن يعني مجرد تعامل أو فن تعامل، لا، لك أجر على هذا. وللأسف يعني ربما يفهم البعض من المسلمين الإسلام على غير ما يراد. يعني في كثير من زياراتنا لبعض البلاد الغربية، أمريكا، هولندا، كندا، السويد، بعض الجهات، مفاجأة أن المسلمين هناك يسألون عن قضية ضوابط التعامل مع غير المسلم. هل وأنا جار الكافر يجوز لي أن أهديه، يجوز لي أن أطعمه؟ هل يجوز زميلي غير مسلم معي في العمل أن أسلم عليه؟ هل يجوز أن أبتسم له؟ هل يجوز إلى أسئلة أخرى كثيرة؟ أليس هذا يعارض الولاء والبراء، عقيدة الولاء والبراء في الإسلام؟ وذلك عندنا خلل في فهم باب الولاء والبراء في الإسلام. فعلا عندنا خلل كبير، حتى ظن البعض من المسلمين أن باب الولاء والبراء أخذ جانب البراء فقط، وظن أن البراء فقط لكل شخص غير مسلم والبراء بكله، فأنا يجب أن أعلن البراءة منه ويجب أن أحقد عليه ويجب أن لا. يا أخي الكريم، كتبت يوما من الأيام مقالا عنوانه أمريكا وباب الولاء والبراء، وذكرت أن باب الولاء والبراء أصبح هاجسا مخيفا عند الكثير من المسلمين، بل حتى من المتحدثين، حتى أصبحت الكثير من الأقلام تخشى أو من الألسنة تخشى أن تتحدث عن باب الولاء والبراء في زمن الإرهاب والحرب على الإسلام باسم الإرهاب. ثم من القضايا الحساسة عندنا التي جعلت الفهم للإسلام بل سببت الانحراف الفكري من الغلو والتشدد والتكفير من العقائد هي عقيدة باب الولاء والبراء. ووالله ثم والله ثم والله ولا أحنث إن شاء الله أن باب الولاء والبراء من أعظم أبواب الإسلام التي تنظم العلاقات الإنسانية بين الناس، سواء على سبيل الدول أو على سبيل الأفراد. إيه وربي، باب الولاء والبراء من أعظم الأنظمة العالمية، نظام سماوي ليس نظام أرضي ولا نظام وضعي لتلك الجهة أو تلك الجهة أو تلك الدولة، لا، نظام سماوي جاء يرتب وينظم العلاقات الإنسانية والدولية بين الإنسان والإنسان والدولة والدولة، الدولة المسلمة وغير المسلمة، التعامل مع الإنسان غير المسلم كيف يكون إذا كان محاربا وإذا كان غير محارب، وإذا كان محاربا كيف يكون التعامل معه بدءا، هل يكون الحرب بدءا أم يكون لا غير ذلك، يخير بين ثلاثة أمور. ثم حتى لو كان القتال كيف يكون القتال، هل هو على عواهنه وبهذه الهمجية؟ لا، بضوابط، لا تقصر صغيرا ولا كبيرا ولا تهدم صومعة ولا تقطع شجرة ولا ولا ولا، ضوابط يا إخوة عجيبة جدا. الأسير في الإسلام كيف يؤسر، كيف هي أدابه، ما هي حقوقه؟ يا الله، والله أننا نتألم أشد الألم عندما نرى بعض التصرفات التي يعني تفعل باسم الإسلام، والإسلام هكذا صفحته ونصاعته وروعته. والله تعالى سيسألنا عن مثل هذا. اقرأوا في السيرة النبوية كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته العملية، ليس فقط في السنة القولية. وقد اقترحت على بعض طلاب الماجستير والدكتوراه أن يسجلوا مواضيع في هذا الجانب، قلت لهم يا أخي خذ 10 مواقف أو 20 موقفا في السيرة النبوية العملية للنبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع غير المسلم، كيف تعامل، ما هي الضوابط، واجمع بينها، حاول أن توفق وأن تجمع بينها بين هذه المواقف العملية وبين النصوص في السنة القولية التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بغض الكافر والتضييق عليه إلى آخره. الذي أمرنا بالتضييق على الكافر وأن نضطره إلى أضيق الطريق، وأمرنا ببغضه أو التولي والولاء، وهذه قضية أخرى، ما الفرق بين التولي والولاء الذي جاء في القرآن؟ بعض الناس ما يفرق بين التولي والولاء. عدم الفهم لهذا الجانب جعل الكثير من المسلمين للأسف يأخذ باب الولاء والبراء على ظاهره العام، حتى وللأسف حذف باب الولاء والبراء من بعض المناهج الإسلامية في بعض الدول الإسلامية لأن الحرب أصبحت على باب الولاء والبراء، وهذا تشدد وهكذا ثم حذف. ليست المشكلة في باب الولاء والبراء، المشكلة في ذلك المسلم أو ذلك المعلم الذي فهم أن باب الولاء والبراء هو باب تشدد وغلو أو بغض لكل من هو كان غير مسلم. أبدا، والله يا إخوة أتحدى أن يوجد نظام ينظم العلاقة بين الإنسان والإنسان مثل باب الولاء والبراء، حتى بين المسلم والمسلم. لا تتصور أنك مع المسلم لك الحرية بأن تطلق العنان للقلب فتحب من تشاء وتبغض من تشاء دون أي ضوابط، لا. ولذلك يجد بعض الناس ما عنده ضوابط في الحب والبغض فيحب يطلق القلب للعنان، لا يا أخي ليست ما دمت مسلما. وما معنى الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد، استسلام لله وانقياد لله والخلوص والبراءة من الشرك. الشرك، ويا أخي نحن نبغض في المشرك أو في الكافر الكفر، لاحظ تبغض الكفر في الكافر بدليل أنه متى انتفت عنه هذه الصفة، صفة الكفر، ودخل في الإسلام أصبح أخ لك، لك أو له ما لك وعليه ما عليك، أسود أبيض قريب بعيد جنسية أي شكل، ما لا يهم الإسلام. مسلم خلاص شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أصبح أخ لنا قريب منا، له ما لنا وعليه ما علينا، سبحان الله. ولذلك شتان، شوف المدار الذي عليه البغض والكره هو الكفر. لما كفر يا أخي؟ شرك وظلام، لأنه يعني ليس من الإنصاف والعدل يا أخي أن الله هو الذي يخلق ويرزق ويعطي ثم يعبد غيره أو يشرك معه غيره. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. لما؟ لأنه فعلا ظلم أن الله تعالى هو الذي يخلقك ويرزقك ويسعدك ثم تذهب وتشرك معه غيره أيا كان هذا المشرك. والكلام في هذا يطول. السهم الخامس من سهام للصيد مقابلة السيئة بالحسنة، لاحظ مقابلة السيئة بالحسنة والصبر على ذلك. سهم صعب، إي وربي صعب، لا يستطيع تسديده إلا النبلاء، ولذلك قلت الصبر على ذلك. فلا يملك هذا السهم إلا الكبار، أهل الهمم العالية، الموفقون للخيرات. الله تعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. لاحظ ادفع، سنة المدافعة، ولم يقل ادفع بالحسن، ادفع بالتي هي أحسن. طيب ما هي النتيجة؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن لاحظ بقية الآيات، دائما يجب عندما نستشهد أن نلاحظ تسلسل الآيات، تتابع الآيات، لأن البعض يأخذ المعنى الأول ويترك المعاني الأخرى. لاحظ بقية الآيات، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ليس كل أحد يستطيع أن يقابل السيئة بالحسنة وأن يدفع بالتي هي أحسن. هذه تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى تربية النفس، تحتاج إلى أن يرى الإنسان أن الترك لله مطلب، وأن يشعر بلذة وحلاوة الترك لله، تحتاج إلى أن يشعر بلذة العفو والإحسان للآخرين من أجل الله تعبدا وتقربا، فليس كل أحد يستطيع. ولذلك ذكر البخاري عن ابن عباس تعليقا بصيغة الجزم قال: ادفع بالتي هي أحسن، الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوه عصمهم الله وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة. اسأل نفسك ما مدى اتصافك بمثل هذا. كان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجزي السيء بالسيء أبدا، بل يجزيها بالحسنة ويعفو ويصفح، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري، وعائشة رضي الله تعالى عنها عند الترمذي أيضا في مثل هذا المعنى. وكما قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون. هل تستطيع أن تحسن إلى من أساء إليك؟ إن استطعت فاعلم أن الله أكرم، ولذلك الجزاء من الله، فمن ومن عفا وأصلح فأجره على الله. لما يقول لك أحد التجار أو الوجهاء أو الأمراء: يا أخي اعفو عن فلان وحقك عندي، ها اعفو عن فلان وحقك عندي، أنت لما يقولها وجيه أمير تعفو طمعا فيما عند هذا الأمير وعند هذا الوجيه، فكيف والذي يقول هو ملك الملوك جل وعلا الغني عن العالمين؟ من عفا فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لكن لاحظ جمال الآية وروعة الآية، العفو مربوط بالإصلاح، ليس كل عفو مناسب. العفو الذي فيه إصلاح، لأن بعض الأحيان ما تعفو عن المجرم الذي عرف بإجرامه الذي آذى الناس ومعروف ديدنه في القضية، لا لا تعفو، هذا ما يجوز العفو عنه. لكن إذا كانت العفو إصلاح فاحرص، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. السهم السادس: الصمت وقلة الكلام إلا فيما ينفع. لاحظ الصمت، قلة الكلام، سهم جميل نادر في هذا الزمان. ليش نادر في هذا الزمان؟ نحن ثرثارون يا إخوة، ابتلينا، جاءتنا الآن قدامكم ساعة من غداء حتي، ها مبتلون بالكلام. سهم نادر، ارتفاع الصوت وكثرة الكلام في المجالس ظاهرة سيئة، تقاطع الكلام، يعني لو الكلام كان يظهر برسم بياني والناس يتحدثون في المجالس عجائب، ستجد العجائب. الله تعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، أمن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله أكبر، من الذي يقول سوف نؤتيه أجرا عظيما؟ ليس مجرد أجر، هنا قال فأجره على الله، هنا قال أجرا عظيما، وصفه بالأجر العظيم، سنكافئك مكافأة عظيمة. ما لما نجوى، لكن ليست أي نجوى. ما معنى النجوى؟ أن يسر الإنسان لصاحبه، بين فلان وفلان، بين فلانة وفلانة، ليست نجوى سوء ولا سوء ظن. النجوى سوسة من أخطر الأمراض التي تنخر في المجتمعات الإسلامية والعربية. أجلس أنا وبعض الناس في المجلس ونتحدث نتكلم وما أحلى مجلسنا، وإذا خرجنا قلت: يا أخي بس لا يهمك فلان، ها لا يهمك كذا، ترى فلان في كذا، ترى في لاحظ النجوى الآن. لا خير في كثير من نجواهم، النجوى لا خير فيها في كثير من نجوى، إلا واستثنى النجوى في قضايا، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هكذا النجوى، هذه لفلان وبيني وبين مناجات في مثل قضايا هذه. ولذلك إياك وتسيد المجلس، إياك ورفع الصوت، عليك بقلة الكلام وطيبه ورقة العبارة فيه، لهذا تأثير عجيب في كسب القلوب حتى مع الخصوم والأعداء، فضلا عن إخوانك وبني دينك. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت جالسة يوم من الأيام مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمر اليهود كانوا إذا أرادوا أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون؟ السام عليك. وش المقصود بالسام؟ الموت، يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت السام عليك. كانت عائشة من شدة ما تجد تقول وعليكم السام واللعنة، ها وعليكم السام واللعنة. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. والحديث متفق عليه. والذي يقول النبي مهلا يا عائشة من يهودي. لو الآن ذكر يمكن اسم بعض مسلم عاصي أو صاحب كبيرة وقلت يا أخي لا اتق الله مهلا يا أخي ارفق به، قال خسا ارفق به يا أخي، هذا فاجر وهذا فيه وهذا فيه. النبي يقول هنا لعائشة عن يهودي مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. لاحظ الجمال يا أخي في أخلاق المسلم، حتى وإن كان غير مسلم لا تكون شديد. أنت تريد، أنت صاحب مبدأ صاحب هدف لك غاية، تريد تفرح أشد الفرح عندك أجمل لحظات عمرك أن يدخل هذا الإنسان الإسلام، أن يكون في ميزان حسناتك، أن تكون أنت سبب هدايته. طيب يا أخي اصبر عليه وارفق به وعامله معاملة حسنة، لا تدعو عليه قليلا، اصبر لأنك صاحب هدف وصاحب غاية. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، ولذلك تحمل ما لا تتحمله الجبال من الأذى والسخرية والقيل والقال حتى في عرضه وفي نفسه وفي جسده عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تحمل ذلك كله لأنه صاحب فكرة. صاحب فكرة، ما هي هذه الفكرة التي كان يحملها عليه الصلاة والسلام؟ هي التوحيد، نشر هذا التوحيد بين العالمين. كان يحب أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، ولذلك كان يتحمل أذى الناس تحملا عجيبا عليه الصلاة والسلام. عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بحسن الخلق وطول الصمت. لاحظ طول الصمت صفة جميلة. عليك بحسن الخلق وطول الصمت، هو الذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما، قد يخزن الورع التقي لسانه حذر الكلام وإنه لمفوه. بعض الناس جالس في المجلس ساكت وتجد من اللي يتكلمون؟ عامة الناس أو صغار الشباب صغار السن، بينما تجد في المجلس طالب علم أو إنسان أو رجل كبير في السن لو تكلم سبحان الله لأبدأ، لكن قلة الصمت والطول الصمت. ولاحظوا مثل هذا الأمر في واقعنا اليوم، حتى تتبين يعني جمال هذا السهم وشدة تأثيره. كلكم يعرف القصة المعروفة المشهورة عن الإمام أبي حنيفة، كان جالس مع تلامذته يحدثهم، وكان في مئبض ركبته جرح، المئبض يعني بطن الركبة، فكان مادا، كان ماد رجله بين تلامذته ويحدثهم مضطرا لهذا. فدخل رجل ذو عمامة كث اللحية فجلس غريب، فأبو حنيفة تقديرا لهذا الرجل ذو الهيبة قام وثنى رجله على ما يجد من آلام، ثنى رجله احترام وتقدير لهذا الشخص الغريب. الطلاب يعرفونني ويقدروا، هذا من أدب العلماء ومجالس العلماء، رغم الآلام ثنى ركبته رحمه الله. وكان يتحدث الإمام عن رمضان والصيام، فلما انتهى لاحظ لو أن الرجل لم يتكلم لما ما زالت الهيبة والاحترام والتقدير له. فإذا بالرجل لما انتهى الإمام يسأل سؤال، قال يا إمام وإذا اجتمع رمضان والحج فأيهما نقدم؟ ها يا إخوة أيهما نقدم؟ إذا اجتمع رمضان والحج أيهما نقدم؟ ها جاوبوا، نقدم رمضان ولا الحج؟ فأبو حنيفة رحمه الله قال أنا لأبي حنيفة أن يمد رجله ولا يبالي، أنا لأبي حنيفة أن يمد رجله ولا يبالي. لاحظ الهدف من هذا الموقف، الثمرة من هذا الموقف طول الصمت. الصمت كان له أثر، وفعلا كم إذا دخل بعض الغرباء لمجالسنا نسكت ونحترم يعني حتى نتهيب في الكلام، لكن ما أن يتحدث إلا وينبي عن حاله، إما يزيد التقدير والاحترام وإما ينقص. ولذلك طول الصمت مكسب وسهم، حتى لو أنك ما تكلمت ولا كلمة وخرجت المجلس قالوا يا أخي ما شاء الله فلان سبحان الله غريب، ما شاء الله جاء المجلس وجلس وسمع بكل أدب وقام. لاحظ كيف بلغت القلوب وأنت لم تتحدث ولا كلمة واحدة. يتأكد في هذا السهم عدم مقاطعة المتحدث، حسن الاستماع، أدب الإنصات، هذا يا إخوة نحتاج حقيقة نربي أنفسنا كثيرا عليه، أدب الإنصات. كان صلى الله عليه وسلم لا يقطع الحديث حتى يكون المتكلم هو الذي يقطعه، ولذلك من جاهد نفسه على هذا أحبه الناس وأعجبوا به، بعكس الآخر كثير الثرثرة والمقاطعة. اسمعوا لهذا الخلق العجيب. عن عطاء قال: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. لاحظ الصفة. إحنا بعض الحين يتحدث شخص في مجلس قال يا قديمة، ها ولا لا قديمة فلا تسمع عارفينه. أي أدب. لاحظ أدب العلماء. إن الرجل يتحدث بالأمر أو بالموقف أو بالقصة، أستمع إليه كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. هكذا فعل الأدب له تأثير. الرواة الذين رووا حديث عائشة رضي الله تعالى في حديث أم زرع، حديث أم زرع المشهور في البخاري، جميع الطرق تثبت أن عائشة هي التي كانت هي فرصة. ما يخاف تحملوا يا إخوان، يعني لأن النقل الآن له أثر وينفع المسلمين في كل مكان. أنتم إن شاء الله تحسبوا، جزاكم الله خير. فحديث أم زرع، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المعروف والمشهور بحديث أم زرع، جميع الرواة يثبتون أن عائشة التي كانت تتكلم، هي التي كانت تروي القصة. اجتمع 11 امرأة قيل أنهن من اليمن، فعقدنا وتعاهدنا وتعاقدنا على ألا يذرن من أخبار أزواجهن شيئا. الله يكفينا شر النساء، ها خلاص تعاهدنا وتعاقدنا ما يذرن من أخبار أزواجهن شيئا. كل واحدة تتحدث عن زوجها بكل شيء. فبدأنا كل واحدة تتحدث، حديث طويل ولا أظن مناسب أنه يتحدث عنه، لكن كل واحدة تتحدث عن زوجها. زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، ها لا سهل فينتقى ولا صعب فيرتقى. والثاني تقول زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. والثالث تقول زوجي عيايا غيايا طبقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. طبعا هذه ترى كلمات عربية يا أخوان، تبون ترجمة لها. على كل هذا الحديث العجيب، النبي صلى الله عليه وسلم جالس ويسمع من عائشة، حتى إذا انتهت عائشة ما وجدت والله في كل طرق الحديث أن النبي قاطعها أو قال لحظة وش وكيف، وجالس يستمع حتى إذا انتهت عائشة. لاحظ الاستثمار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني في الوفاء والأنس والمودة، غير أنه طلق كما في الأدب، غير أنه طلق ولا أطلق. لاحظ أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها من حكمتها ما تركت الجولة الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه المغازلة الجميلة في الحياة الزوجية والأسرية. فقالت عائشة مباشرة: بل أنت والله يا رسول الله أحب إلي من أبي زرع لأمي زرع. الله أكبر. اجلسوا واسمعوا لأزواجكم، النساء تشتكي منكم معاشر الرجال، يقولن أزواج أن أزواجنا لا يجلسون معنا في البيوت، وإن جلسوا فلحظات، وإن جلسوا ما عندهم سيد يسمعون لنا. الزوجة إذا ما سمعت أنت لها ستذهب تبحث عن من يسمع لها، وقد يكون الذي يسمع لها صويحبة أو جارة أو فلانة أو علانة، أو قد تكون حماتك، وبعض الناس يقول نعوذ بالله من الحمات، ها ها؟ قد تكون حماتك، ولا بالعكس يعني أنا ترى أؤيد يعني أن الحمات غالبا والله الحمد فيها خير وتعين الزوجة، طبعا ذي فيها نقل والنقل مشكلة طبعا، لذلك لابد أن نقول كلاما حسنا جميل. على كل فلا بد أن لم تسمع منك ستشتكي إلى الآخرين، ثم يفسد بيتك ربما من خلال هذه الشكوى. ولذلك الرجال العقلاء الحكماء الذين فعلا يخصصون أوقات لسماع أزواجهم، يا أخي اجلس واسمع، اجلس واسمع، ما الذي يضيرك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني تحقيقا لمثل هذا السهم العجيب جلس مع الوليد بن الوليد أبو الوليد عتبة، مع أبي الوليد عتبة ابن ربيعة، وعتبة كان من رؤساء قريش، وقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يفاوضه على قضية الدعوة إلى الله، وفي حديث حوار عجيب أنا أعتبره صراحة من أعظم الأحاديث، بل هو أصل عظيم في أدب الحوار، في أدب الحوار يجب أن نتعلمه ويتربى عليه أبناء المسلمين اليوم. حديث عجيب، أبو الوليد جاء رأس من رؤوس الكفر والشرك، جاء ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم ويحاوره في أن يترك دعوته. ثم ما الذي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم جالس يستمع، أبو الوليد جالس يهدي، يا محمد إن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كنت تريد مالا أعطيناك فأصبحت أكثرنا مالا، وإن كنت تريد زوجة بحثنا لك عن أفضل نسائنا فزوجناك، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تعبك جنون يعني عالجناك، وبحثنا عن أفضل الأطباء طببناك، فقد جئت بشيء فرقت به جماعتنا وسفحت فيه أحلامنا، والآن جالس يسب عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. ما قاطعه النبي صلى الله عليه وسلم، جالس يسمع، حتى إذا انتهى قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ أفرغت؟ انتهيت؟ يا إخوة هذا الأدب مدرسة، والله مدرسة يجب أن نتربى فيها. يعني شاهدوا الشوارات التي تجري اليوم على بعض الفضائيات بين مسلمين، وربما حتى بين مسلم وغير مسلم، وتجد أن وللأسف بعض الحين من يمثل الإسلام أو يمثل الحق في تلك الحلقة في الحوار يتشنج وينفعل ويحمر وتنتفخ أوداجه، حتى ربما يهذي بما لا يدري ويفري بالقول فيسيء لنفسه ويسيء لهذا الهدف والرسالة التي جاء ليحملها ويوصلها للناس. أبدا أخي، عود نفسك على الصبر والتحمل، أنا جئت لمحاورة لا بد أن أضع في نفسي أنني فعلا سأسمع أقذع الكلمات، فأنا أربي نفسي لا بد أن أصبر عليها، لا بد أن أصبر، ولا يجرني خصمي إلى أن أبدأ تقاذف أنا وياه سوء الكلام وسوء العبارات، لا. فلما انتهى قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ ثم قرأ عليه الصلاة والسلام عليه آيات من القرآن وانتهى الموقف. والحديث طويل وجميل ورائع حقيقة في أدب الإنصات والحوار كسهم فعال له أثر عجيب. السهم السابع: إعلان المحبة للآخرين. إعلان المحبة للآخرين، ما أروعها من لحظات حين ترتعش اليدان ويرتبك اللسان، ثم ينطلق ذلك السهم بتلك الجملة الرائعة لتعبر عما في الجنان: إني أحبك في الله يا فلان. هنا يأتي الجواب من قلب مصاب: أحبك الله الذي أحببتني فيه. وهنا يرسخ أكبر أساس من أسس استمرار المحبة بين القلوب: المحبة في الله، الحب في الله. أعظم أساس من أعظم أصل من أصول الحب والمحبة، الحب الذي أفسده الناس اليوم، فلم نعرف من الحب إلا الغرام والمجون والفسق، وللأسف في كثير من المسلسلات والأغاني والفيديو كليب وغيرها، حتى لم نعد نتذوق جمال الحب الحقيقي الرائع الصافي. فإذا أحببت أحدا في الله فأخبره بذلك، فإنه سهم يصيب القلب ويأسر النفس. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته بمنزله فليخبره أنه يحبه، كما في صحيح الجامع. وزاد في رواية مرسلة: فإنه أبقى في الألفة وأثبت للمودة. لكن شرط المحبة في الله أن تكون لله، ليست لغرض من أغراض الدنيا، ليست لوسامة ولا جمال ولا منصب ولا جاه ولا شهرة، إنما حب في الله. فكل أخوة لغير الله هباء، وهي يوم القيامة عداء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والمرء مع من أحب كما أخبر عليه الصلاة والسلام. إذن إعلان المحبة، إعلان المودة، للآخرين من أعظم الوسائل للتأثير على القلوب. ولاحظ يا إخوة النتيجة، إما مجتمع مليء بالحب والإخاء والائتلاف، أو مجتمع مليء بالفرقة والتناحر والاختلاف. اسألوا أنفسكم اليوم أي المجتمعين نحن، حتى نرى حاجتنا لمثل هذا الدرس. أي المجتمعين نحن؟ هل هو المجتمع المليء بالمحبة والإخاء والائتلاف، أم أنه المجتمع المليء بالفرقة والتناحر والاختلاف؟ لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم أول ما حرص في تكوين الدولة المسلمة في المدينة تكوين مجتمع متحاب. فماذا فعل؟ أول خطوة، لاحظ الاستراتيجية، الخطة الاستراتيجية لبناء الدولة، أول خطوة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار حتى عرف واشتهر أن فلانا صاحب فلان، وبلغ ذلك الحب أن يوضع المتآخيان في قبر واحد بعد استشهادهما في بعض الغزوات. بل أكد عليه الصلاة والسلام على وسائر نشر هذه المحبة كما في الحديث السابق، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فهذا من وجود المجتمع المتراص المتحاب. إذن يا أيها الإخوة، أيتها الأخوات الكريمات، المشاعر والعواطف والأحاسيس الناس منها على طرفي نقيض، وللأسف الناس منها حقا على طرفي نقيض. هناك من يتعامل مع إخواني وأخواتي بأسلوب عقلي جامد جاف مجرد من المشاعر والعواطف، وهناك من يتعامل معهم بأسلوب عاطفي حساس رقيق ربما وصل لدرجة العشق والإعجاب والتعلق بالأشخاص. والذي نحتاجه هو الموازنة، الموازنة بين العقل والعاطفة، وهذا يختلف بحسب الأحوال والأشخاص والمواقف، وهو مطلب لا يستطيعه كل أحد، لكنه فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله الكريم من فضله. السهم الثامن، حسن السمت والهيئة، يعني حسن الشكل، حسن السمت والشكل، جمال الشكل واللباس وطيب الرائحة سهم النفاذ، ليس له مثيل في أسر القلوب. وكم خدعت المظاهر من الناس، كم خدعت المظاهر من الناس وأغرتهم. وفي صحيح مسلم إن الله جميل يحب الجمال، وفي السنن أن الله رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا متبذل فقال ألك مال؟ قال نعم. قال مما؟ قال من الشاء والبعير. قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. كان صلى الله عليه وسلم يعرف بالطيب، إذا أقبل كان يلبس البياض من الثياب صلوات الله وسلامه عليه، كان يرجل شعره ويهتم بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. عمر بن الخطاب يقول إنه ليعجبني الشاب الناسك، لاحظ الناسك الصالح المتعبد، نظيف الثوب طيب الريح. لماذا؟ اسمحوا لي بهذا السؤال، لماذا بعض الشباب قبل هدايته واستقامته تجد أنه وصل وبالغ في التزين والتجمل وترجيل الشعر واللباس حتى وصل في الموضات، بل أصبح ينافس ربما أخواته أو زوجته على المرآة ومساحيق التجمل. وبصراحة يعني نسمع هذا، أن بعض الأخوات تقول والله إن أخي أصبح يعني أمام المرآة وأدوات التجميل أكثر مني. لا مانع من التجمل لكن بالضوابط الشرعية. فلما اهتدى واستقام هذا الإنسان سبحان الله على طرفي نقيض مباشرة، أهمل نفسه وأصبح شكله عجيبا، أهمل شعره وهندامه ولباسه، كأنه يعطي، كأنه يقول لمن كان يعرفه سابقا هذه الصلاة وهذه الاستقامة. ولذلك هذه رسالة وللأسف سيئة عن الإسلام وعن الاستقامة والصلاح ينقلها الإنسان من حيث لا يشعر. بالعكس يا أخي الكريم، كن على جمالك وهندامك ولباسك وروعتك وطيبك ورائحتك لتقول للناس هذا هو الإسلام وهذه الاستقامة. ولذلك أحذر كل إنسان يحسب أو يظن أن الإسلام والاستقامة والهداية والصلاح هي والله بلادة في اللباس وفي الشكل وفي ترك الطيب والروائح. لما أخي الكريم بعض الناس وبعض الزملاء تفضحهم العمرة والحج في أشكالهم وملابسهم الداخلية من عدم قص لدواخله وتنظيف نفسه، فتجد آباطه مليئة بالشعر، وتجد حاله وربما ملابسه الداخلية سوداء من لا يغيرها ولا يبدلها لفترات طويلة، تجد أنك لو اقتربت منه لشممت ريح فمه وكراهة ما فيه من لما أخي الكريم سبحان الله. يا أخي السواك والفرشات والمعجون والنظافة والطيب والرائحة كلها من سمات الإسلام وعظمته. إذن حسن السمت سهم نفاذ لا بد أن يحرص عليه الإنسان. أحمد بن عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: إني ما رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعهدا لنفسه وشاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا أنقى ثوبا وأشده بياضا من أحمد بن حنبل، من الإمام أحمد، من أبيه يعني. هذه صفة تعطيك كيف كان العلماء، كيف كانوا. ولذلك يقولون قال بن مفلح: كان يحضر مجلس الإمام أحمد زهاء 5000 أو يزيدون، أقل من 500 يكتبون، هم الذين حضروا طلب العلم، والبقية يتعلمون منه حسن الآداب والسمت. بس فرجون على الإمام أحمد سمته وشكله، سبحان الله. السهم التاسع: بذل المعروف وقضاء الحوائج. سهم تملك به القلوب، له تأثير عجيب. صبره الشاعر كما ذكرت: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. بل تملك به محبة الله كما أخبر صلى الله عليه وسلم فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. إذن تأمل عظمة الإسلام في مثل هذه الجوانب. من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن مؤسر أو يضع عنه، كما في صحيح مسلم: إذا أنت صاحبت الرجال فكن فتى كأنك مملوك لكل رفيق، وكن مثل طعم الماء عذبا وباردا على الكبد الحر لكل صديق. عجبت والله لمن يشتري المماليك بماله، كيف لا يشتري الأحرار بمعروفه. ومن انتشر إحسانه كثر أعوانه، إلى آخر من المواقف الجميلة في هذا السهم. أتركها الآن لأختصر. السهم العاشر: بذل المال. سهم يعجز الكثير عن تسديده، ليس لعدم الغنى والجده، بل ربما شح ومبخله. ولكل قلب مفتاح، ومفتاح المال مفتاح لكثير من القلوب، خاصة في زمن الماديات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. فقه في التعامل. إني لأعطي الرجل من المال وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. موقف صفوان ابن أمية موقف عجيب. يوم فر من فتح مكة، في فتح مكة فر لأنه كان يعادي الإسلام، وجهز ماله ونفسه ووجاهته في حرب الإسلام وحرب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فر صفوان بن أمية، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان فرجع. بعد أن استنفذ صفوان كل جهوده في الصد على الإسلام والكيد والتآمر لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل بعض الرجال لقتل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكشفه الله عز وجل بالوحي، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمهله شهرين للدخول في الإسلام. أمهلني يا رسول الله شهرين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل لك أربعة. فقال عليه السلام: بل لك أن تسير 4 أشهر. بعض الناس يقول: عجل يا أخي، عجل ليموت على الشرك. صحيح عجل، بس خلوا يدخل عن قناعة ورضا، خلوا يعرف الإسلام عن قناعة ورضا. فقال له النبي: لك 4، لك أن تسير معنا 4 أشهر. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، غزوة حنين في الطائف، وكان كافرا، خرج كافرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد حصار الطائف غنم المسلمون غنائم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع صفوان، وكان صفوان ينظر إلى أحد الوديان، وادي مليء بالأنعام، إبل وشاه وأنعام، ومعجب بهذا الوادي، فكان يراه من طرف خفي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى صفوان ويرى حاله، ورأى صفيان يطيل النظر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو يعجبك هذا يا أبا وهب؟ يعجبك هذا هالمنظر وهالوادي يعجبك يا أبا وهب؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك وما فيه. الله أكبر، هو لك وما فيه. صفوان تعجب، وهذه بلحظة. فقال صفوان مباشرة، سبحان الله الأثر، كما يكون الفعل تأتي ردة الفعل. فقال صفوان انبهر: والله ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبد الله ورسوله. ثم قال وعاهد نفسه على أن يبذل ماله في الدعوة إلى الله وفي سبيل الإسلام، وأن يبذل أضعاف ما كان يبذله في العداء للإسلام أن يبذلها للإسلام والدعوة للإسلام. سبحان الله. بهذا السحر العجيب، بهذا المفتاح، استطاع الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يملك ابن أمية، ابن أمية، فاستطاع أن يملكه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا التعامل. ولذلك لاحظ محمد بن الحسن، لاحظ العلماء رحمة الله تعالى عليهم وفقهم وسعة العلم والإدراك عندهم، قال له بعض أصحابه: هل ألفت كتابا في الزهد؟ الناس انصرفوا عن الزهد، نريد أن ينصرف الناس إلى الزهد والرقائق. ماذا قال؟ لاحظ الكلمة العجيبة، قال: لقد ألفت كتابا في البيوع، لقد ألفت كتابا في البيوع. وش المقصود؟ ما المقصود يا شباب؟ أن حقيقة الزهد ليست بانحسار الرقبة أو بتقصير الثوب أو بالشكل، حقيقة الزهد التعامل، وخاصة التعامل عند الدرهم والدينار. ولذلك إذا أردت أن تكشف صاحبك وهل هو فعلا زاهد وصالح ومستقيم، عامله بالدرهم والدينار، ادخل معه في شراكة، ادخل معه في بيع وشراء، ستجد فعلا حقيقة الاستقامة والصلاح. يا سلام، ما أجمل الكلام والمقال، لكن إذا جاء الدرهم والدينار تبينت الأمور، إذا جاء لمعاني الدرهم والدينار تغيرت الأحوال. كان أعرابي بالكوفة، وكان له صديق، وكان صديقه يظهر له من المودة والإقبال عليه، فالأعرابي قال: ما شاء الله كسبت صديقا. فأخذ هذا الصديق الأعرابي، أخذ هذا الصديق عده من عدد الشدائد، إني إذا وقعت في شدة سأجعل فلان فعلا هو يعني مرجعي أو سندي بعد الله عز وجل. واشتد يوم أمر، اشتدت شدة في الأعرابي، فجاء إلى صديقه فأتاه يطلبه أن يعينه في شدته، فوجده بعيدا عما كان يظن وبعيدا عما كان يظهر. فأنشد الأعرابي أبيات ظريفة وجميلة، اسمعوا الأعرابي إذا غضبوا، فقال: إذا كان ود المرء ليس بزائد على مرحبا أو كيف أنت وحالك، إذا كان ود المرء ليس بزائد على مرحبا أو كيف أنت وحالك، ولم يك إلا كاشرا أو محدثا، فأف لود ليس إلا كذلك، لسانك مأسول ونفسك بشة، وعند الثريا من صديقك مالك، وأنت إذا همت يمينك مرة لتفعل خيرا قاتلتها شمالك. هكذا إذا غضب الأعراب، كفانا الله شر غضب الأعراب. السهم العاشر أو الحادي عشر: إحسان الظن بالآخرين والاعتذار إليهم، الاعتذار وحسن الظن بالآخرين. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. سهم سريع فعال، ما وجدت والله طريقا أيسر وأفضل للوصول إلى القلوب منه. أحسن الظن بمن حولك، إياك وسوء الظن بالناس، إياك أن تجعل عينك مرصدا لحركاتهم وسكناتهم فتحلل بعقلك التصرفات ويذهب بك كل مذهب. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم سوء ظن ركب ثم ظل عليه. عود أخي نفسك الاعتذار، جهدك. المبارك يقول: المؤمن يطلب معاذير إخوانه، والمنافق يطلب عثراتهم. والواقع يشهد أن الكثير من الناس انشغلوا فعلا بتتبع الأثرات وسوء الظن وضعف الاعتذار، وللأسف أصبح سوء الظن عند الناس هو الأصل عند البعض. سوء الظن عند البعض، ما أن يدخل عليهم رجل أجنبي أو شخص أو كذا يقول: وش هذا الشخص، ما هو، من هو، وكثر تصنيف الناس وسوء الظن بهم وعدم محملهم على المحامل الحسنة. وأيضا في هذا مواقف أترك الاختصار. السهم الثاني عشر قبل الأخير: المزاح وحلاوة الروح. المزاح المحمود سهم خفيف الظل محبب للناس، الناس يحبون عيشة ومخالطة من يحسن المزاح والمداعبة، خاصة إذا كان في مزاح لا يغلو ولا يشتط ولا يؤدي الأحيان إلى الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مزاحا، كما قال ابن عباس يقول: إنه كان، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان ليخالطنا حتى يقول لأخ لي، أنس يقول لأخ لي: يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ النغير طائر صغير، وأبو عمير صبي صغير كان له طائر يلعب به فمات وكان حزين، فدخل عليه النبي أراد أن يلاطفه: يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ كما في البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، رغم أنه يمزح لكن في مزحه لا يقول إلا حقا. جاءه رجل يستحمله، يعني يطلب أن يحمله في أحد الغزوات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني حاملك على ولد الناقة، حاملك على ولد الناقة. وش يسوي بولد الناقة؟ إني حاملك على ولد الناقة. قال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ ولد الناقة هو أصلا الإبل كلها ولد النوق. فكانت من لطائفه صلى الله عليه وسلم كان يقول لبعض الصحابة يا ذا الأذنين يا ذا الأذنين. فعلا كلنا أصحاب أذنين ولا لا؟ طبعا حين تحسر إنسان وين يا ذا الأذنين. جاءته مرة عجوز فقالت يا رسول الله ادعو الله لي أن أدخل الجنة. فقال أخبروها أنه لا يدخل الجنة عجوز. وين يروح للعجز المسكينات؟ فرجعت تولول وتبكي وين بالروح إذا كما يدخل الجنة عجوز. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبروها أنها لا تدخل الجنة بهذه الصورة، إنما يدخلنا الجنة عربا أترابا. وهكذا من صور مزاحه صلى الله عليه وسلم كثيرا. بعض الناس يا إخوة يا أيها الغيرون الصالحون بالذات الصالحون الأخيار يا تبسطوا للناس وابتسموا وخارطوا الناس ومازحوهم، لأن الناس يظنون أن الصالح والمستقيم لا يمكن يضحك ها ودائما مكشر وإلا ما يعتبر صالح مستقيم. ولذلك بعض الناس إذا شاف والله شيخ أو كما يقولون صالح ولا مطوع يضحك ويتبسم قال ما شاء الله والله يا أخي غريب ما شاء الله الشيخ يضحك ليش وش الغرابة؟ نعم الشيخ يضحك ويبتسم وهو كغير الناس. أو كما قال أبو ياسر زميلي في السفر يقول المهندس سعد يقول أن بعض الناس يصدق يا شيخ بعض الناس يتصور أن المشايخ ما يأكلون آيس كريم ما يأكلون آيس كريم ينبهرون يقول شو إذا شافوا المشايخ يأكلون آيس كريم. قلت يلا خلنا الحين نمشي وشرب لي آيس كريم وكسبنا آيس كريم أبشركم الحمد لله. أبدا هكذا. حتى قال بعض الشباب يتصور قال والله يا أخي هالمطاوع والله أني طلع مع أحد المجموعة شباب صالحين أخذوا لهم أحد الشباب ما يعرف وش الصالحين ولا غيرهم فلزموا عليه وأخذوا معهم. فلما ذهب معهم شاف الله جلسة وابتسام وضحك ونكت. ثم لما جاء وقت الطبخ وكل ما شاء الله بجهة واللي يطبخ واللي يقطع بصل واللي يجمع واللي يضحكون يبتسمون. ولما جاء وقت الصلاة قاموا فصلوا. ثم جاء وقت لعب الرياضة كل لبس لباس الرياضة ويلعب. فقال والله يا أخوان تبون الصحيح أنا كنت أتصور أنكم المطاوع إذا طلعتوا للبر تجدوا أن الكفرات ما غير تصحون وتبكون. تجدوا أن كفرات السيارة ما غير تبكون وتصحون بس. وش اللي ليش الصورة هذه واصلة يعني للناس لهذا الحد؟ هل يعقل؟ أنا أخشى أنه فعلا نعم الأخيار والصالحون والمستقيمون لا يعطون الصورة الحقيقية للناس. يا إخوة أذيبوا الثلوج التي بينكم وبين الآخرين من الناس، تبسطوا للناس وتعبدوا الله تعالى بمثل هذا، اكسروا الحواجز. لأن صاحب المعصية أو الغافل يعني في فجوة في جفوة بينه وبين نفسه. حتى بعض الأحيان طبيعة المعصية تجعل بينه جفوة وبين بعض أهل الخير وغيرهم. فلنحاول نحن أن نذيب هذه الجفوة وأن نكسر هذه الفجوة لنقرب الناس إلينا من خلال الابتسامة والضحك وغيره والتلطف مع الناس إلى آخره. والدعوة اليوم إلى الله أصبحت فن، ليست مجرد موعظة ولا كلمة ولا درس يقال، أصبحت فن من الفنون واستثمار فرص. يجب أن نتعلم فعلا فن الدعوة إلى الله عز وجل. السهم الثالث عشر والأخير المداراة. سهم يسمى المداراة، سهم دوار يحتاج لحاذق متقن ليسدده. هل تحسن فن المداراة؟ هل تعرف الفرق بين المداراة والمجاملة أو المداهنة؟ المداراة والمداهنة بينهما فرق. الأصل في المداراة حديث رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي قال بئس أخو العشيرة بئس أخو العشيرة. فلما جلس وصل وجلس طلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما خرج الرجل وانطلق قالت عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، من تركه الناس اتقاء شره. القرطبي يقول كما ينقل الحافظ بن حجر في الفتح هذا الحديث أصل في المداراة. والفرق بين المداراة والمداهنة، اسمعوا الفرق جميل بين المداراة والمداهنة. قال أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو لصلاح الدين أو لصلاحهما معا. إذن المداراة بذل الدنيا فقط، تبذل شيء من الدنيا. قال طبعا المداراة مباحة بل مستحبة، أما المداهنة فهي بذل الدين لصلاح الدنيا، وهذا لا يجوز أن تبذل من الدين شيء لصلاح الدنيا أو من أجل الدنيا. هذه هي المداهنة والتي لا تجوز. المداراة لين الكلام، البشاشة حتى للفساق حتى لأهل الفحش والبذاءة. لماذا؟ لاحظ لفوائد: أولا اتقاء فحشهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: لعل في مدراتهم تألفا لهم وكسبا لهدايتهم بشرط عدم المجاملة كما ذكرنا أو المداهنة في الدين، وإنما في أمور الدنيا فقط. قد إذا تحصل على خير قد يكون سبب. إذا فهمت ذلك فهل تحسن فن المدارات كالتلطف والاعتذار والبشاشة، بل حتى الثناء لهذا الفاسق بما فيه؟ أنا أثني على هذا الفاسق بصفة إيجابية فيه حقا، وأريد في هذا الثناء مكسب وتألف ومدخل. وانتبه كيف فن الدعوة كما أسلفت مع الآخرين. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مدارات الناس صدقة. وابن بطال يقول: المدارات من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب المودة والألفة، إلى آخر كلام رحمه الله. إذن أيها الإخوة أيتها الأخوات، هذه 13 سهما للصيد، وسواها كثير، لكن هذا ما في كنانتي هذه الليلة. نثرتها بين أيديكم في زمن الأنانيات والماديات، في زمن التقول على الإسلام رغم كما ذكر جمال وروعة تشريعاته وآدابه. هيا أحسن التسديد، املك القلوب لتحبكم النفوس، فإن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، فكونوا مفاتيح للخير، كونوا مغاليق للشر. طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، كما كان أو كما أخبر عليه الصلاة والسلام: إياك إياك أن تكون سببا في تشويه صورة الإسلام، أو في دفع بعض الناس عن الدخول أو الهداية للإسلام. احذر احذر كل الحذر. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح فساد قلوبنا وارحم ضعفنا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على التوحيد والقرآن، وألف بين قلوبهم، ووحد صفوفهم، واسلل سخيمة صدورهم. اللهم أخلص لنا الأقوال والأعمال والنيات، وارزقنا الصواب والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.